اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بالف الف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم. من دون اي مقدمات، من دون اي شيء، حبيت اليوم نحكي معاكم في موضوع يخصني انا شخصيا ويخص كل مرأة تعاني وعانت نفس المشكله اللي عانيت منه انا. واليوم حبيت نفتح لكم قلبي لاول مره، نحكي على هذا الموضوع بشكل اني متعمق فيه اكثر، نحكي لكم تفاصيل فيه، لانه على بالي باللي بزاف هدرت على هذا الموضوع هكا رؤوس اقلام، ما كانش عندي الشجاعه ولا مش نسميها اني نحكي لكم بالتفصيل، ولا اني نرتاح اني نحكي لكم بالتفصيل. نحكي لكم والله الدموع راه في عينيا اليوم، دو بلوري مي شد روحي بس نكمل القصه للاخير، لانه هذا الموضوع مهم جدا. ولحقوني بزاف رسائل انه بزاف بنات يعانيوا من نفس المشكل، وبرزق الجميع. انا ما على بالكم الموضوع اللي حنهضروا فيه اليوم على حساب العنوان اللي هو قصة حملي، ولا قصتي مع العقم، ولا قصتي مع الدورة الشهرية، وكامل هذه الامور راح نبداها لكم من طقطق. السلام عليكم، هكا باش يكون عندكم كامل التفاصيل. واول مرة نفتح قلبي لهذه الدرجة ونعبر لهذه الدرجة ونحكي بتفاصيل، لأنه أنا إنسانة كتومة ما نحبش نحكي بتفاصيل. هدفت على هذا الموضوع هكا رؤوس أقلام سطحيا في دي انترفيو، كما هدرت لكم في الانترنت على الانترنت، ودي ممكن نقول لكم بلي عندي كان عندي صعوبات أني نطيح بالحمل، أني نحمل، كان عندي بزاف أطباء قالوا لي من المستحيل أنك تغذي بدون علاج. لكن علاش نسميت وليدي معجزة؟ دوك نفهمو ودوك تفهمو كامل في هاد القصة. كل مرأة تختلف قصتها، كل مرأة تختلف أسبابها، لكن احنا غادي نحكي لكم قصتي، وإن شاء الله تتقبلوا كما قولوا تقولوا تفهمو و تحسوا بيا كما قولوا. pour la première fois et je pense que la dernière fois on a parlé de الموضوع، لانه الموضوع حساس بزاف بالنسبه ليا، ما بقيتش ايماجيني وشحال حساس. ودوكا كي حنحكي فيه ما على باليش نقدر نحكيه كامل ولا لا لا، وكل واحد كيفاش. الوغ كل طفل، كل بنت تنولد حلمها من صغرها انها تكون ام، كيف تلعب مع لي بوبي، كيف تلعب مع لي بويتا، تلعب بدور الام، كتلعبي توجور لغالب سنة الحياة. ربي خلقنا هكا، تخممنا هكا، غريزتنا هكا. أنا من صغري نشفى مني كنت صغيرة نحب غير نلعب مع أطفال صغار، مع لي بيبي، نحب يمكن عندي بوبية بنتي نبدلها، كل ما تخرج لك بوبيات لي زعما تبدلي لها لاكوش وعندها بوسات مدير حالة باش نشروها لي. كنت نحب دور الأم، كل ما نلعبو بويتا توجور نحب نلعب دور الأم. أهلا بكم على أميرة الصغيرة. أميرة كان في عمرها 7 سنوات 8 سنوات، وكبرت بهاد الحاجة، وكانوا خاوتي أنا هي الأكبر في الدار، كانوا كل ما يزيدوا خاوتي نموت بالسعادة، كسوا في ولادة أخي، كسوا في ولادة أختي، أختي الصغيرة بس كنت كبيرة شوية، كان في عمري قريب 11 سنة كي زادت أختي سارة، كنت أنا أمها، نموت نبدل لها لاكوش، نموت نوجد لها البيبغون هكا قاعدة قدامها. نموت على الأطفال، خوالاتي تاني كل ما يزيد عندهم مولود تلقاني أنا واقفة ولا أسقى فيه. بدأت مرحلة المراهقة بالنسبة لي، وبالنسبة وأنا عندي ميكوزين، عندي في جهة الأم وجهة الأب ميكوزين وأصدقاء بنات تاني، وكان يخسكونوا في المراهقة نبدأوا نتخصوا بلغتي ولا مازال، أنا بلغت، أنت بلغت، أنت بلغتي، مازال ما بلغتيش. وكانت بدا ستريس، كان ستريس وقلق بالنسبه ليا، بالنسبه لامي، بالنسبه للاب ديالي، انه كاع اللي نعرفهم لحقوا للبلوغ الا انا. كان نشفى كان في عمري 15 سنه، كانوا كامل اللي نعرفهم كسوا صديقاتي كسوا ميكوزين كسوا لونتوغاج تاعي كاع البنات عندهم دوره شهريه، يوم دورة شهرية ويحكي عن دورة شهرية. أنا كان حلمي دورة شهرية، كنحلم اني يكون عندي دورة شهرية، لكن للأسف ما كانش عندي دورة شهرية. 15 سنة، 16 سنة، 17 سنة، كي كنت 17 سنة. قبل 17 سنة رحت للطبيبة، داني نشفة كنت صغيرة يعني ما يشوفش خالتي الماما، عطاتني نشرب واحد الدواء، شربته، دار لي، كان اصلا عندي الغده الدرقيه ديال الكواطر، دار لي اضطرابات، دار لي قلق، دار لي كذا، حبسته لحقت مش منها يعني في سن هذا 17. جاتني الدوره لاول مره، كنت امنو يعني 17 سنه، شوفوا انا نهضروا على ناس بناتي يجوا يبداو الدوره من 9 سنوات، مت بالسعاده. شتو وحده مت بالسعاده انه جاتها دوره شهريه، فرحت ورحت لماما قلت لها ماما جات الدورة شهرية، ميتة بالسعادة خلاص. أنا كباقي البنات، أنا ما عنديش نقص، أنا كيما البنات الآخرين، أنا كيما البنات الآخرين، بس كنا في الماما كانت تقول كان ما تجينيش دورة شهرية ثم أنا ما نقدرش نكون عندي أطفال في المستقبل. الموضوع هذا كان خوفني بزاف. جات الدورة الشهرية، جات يومين فقط وماشي عادية يعني، كأنه شغل قاسي برك انا هنا وراحت يعني، ما اكون فاهميني ما كاش حكمني القلق. ماما شوفي كده، قالت لي داكا، وانا الاب تاعي طبيب، وانا الحمد لله نحمد ربي على هذه الحاجه انه ما عنديش في العائله تاعي مع الام والاب ما عندناش تابو، ما عندناش هذه عيب ما نهضروش فيها، ولا كنت نحكي مع الاب ديالي في هذه المواضيع، ما كانش عندنا تابو، فهمتوني شغل. وهذا الحمد نحمد ربي على هذه النعمه، لانه ما كانت عندي هذه الفرصه اني نحكي مع الاب ديالي، وسمحوا لي اني حساسه اني نحكي مع الاب ديالي ونقول له هذه الامور، مش كنت كنت راح تعالجت ولا عرفت السبب اللي عندي ولا المشكله اللي عندي. قلت لكم بعد ما عرفت انه هذا هو المشكل، رحت لعده اطباء، ماشي وحده ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه، مش يعني هاد السن مامو ما تروحيش جينيكولوج، ما طيب ما تحقيش من باغ، ما تروحي تروحي عند جينيكولوج ديري، روح عند جينيكولوج دايما نلقى غير يفهمو فانت يفهم كبار يدو شي شغل توجور. انا يا لاسول طفلة صغيرة يعني، طفلة كمرهقة في في في وسط النساء ولي اي اون فانت لي كدا، واش كيف مواضيع تحمل بعد شغل توجور يصيب فقاعة انتظار، انت علاش جيتي شنو المشكل ديالك، عارفين الشعور مش عارفين الشعور ولا لا، كل وحده واش تقول لي، تقول عادي، حتى تقول معليش مع الوقت الان حتى تتزوج باش نعرفوا، وحده تقول ايه من عندها الهرمون الضعيفة، مع الاخر هذاك اللي مدي السين ما كاش، كل واحد واش تاني، كل وحده واش تقول. كل طبيب جامي طحنا في دو زافي كيف كيف يعني، دو ميدسان اتفقوا على حاجه دايما نفس خدي هرمونات، لا ما تاخديش هرمونات، خدي هاد الدواء، لا خد هاد الدواء. بعد حتى من واحد نهار شغل بوزيت لا كيستيون تاع جامي كنت مقدر نبوزيها، واحد الطبيبه كانت تحت لها قلت لها نسيتك حاجه، قلت لها هذا عنده علاقه بالاطفال يعني في المستقبل، قالت لي بيان سور هكا بيان سور، فما ما جابتهاليش بالعقل، قالت لي بيان سور، قالت لي يعني قالت لي ماشي باش نخلعك ولا، قالت لي بصح شغل كتاعك بوغ افوغ دي زونفون، قالت لي هكا تما شغل شتو واحد دخل لي عكس موز في قلبي، وكنت صغيرة مغير مو صغيرة يعني، ما كنتش شو موز خلي في قلبي، قعدت في راسي تاع ما انا ممكن ما يكونش عندي اطفال في المستقبل، وبديت توجو نخمم تبني في هاد الامور، وتوجو الحمد لله انسانة ايجابية، خممت ديات في الكوتي الايجابي لهاد الحياة تاع اوكي كاين بديل، بالك ربي ما يكتب ليش، بالك هاد الامور، بالك ربي حيرزقني. وبديت نسمع غير القصص تاع اللي ما عندهمش كامل الدوره ورفضوا جابوا دراري، اللي عندهم مشاكل اصعب ورفضوا جابوا دراري، نسمع غير هاد القصص اللي تمد لي ليسبوار، لانه شوفوا نصيحه يعني في كل واحد يجرب هاد الشيء، ولا ربي يرزق الجميع، ما تدخليش في دوامه سلبيه، هي اصعب حاجه في الحياه انك تدخلي الدوامه السلبيه، الدوامه اللي تخليك تفكيرك يكون سلبي، تخليك تقولي علاش انا ومنا، وتتأزم حالتك وتصعب حالتك وتتقاسي وتشوفي غير فيس نيجاتيف، وقع لا سي انك تشوفي الامل في الحياة، الامل الانسان اللي يطفى عنده شمعة الامل في حياته يغيظني ويغيظ، تحسه ميت قبل ما ميت قبل ما يموت، فهمتوني؟ ما عندوش الامل. انت كيف تفقدي الامل بالحياه وتفقدي ايمانك بربي سبحانه في اخته اللي تدير المعجزات؟ خلاص وانت تسلمتي، واحد استسلم، واحد راه ورقه الامتحان قعد يجرب حطها وقعد متكي يخسر في البلافون، ما حاش الورقه تعمر روحها وحدها ولا الاجوبه راح يتعمروا وحدهم، لا مستحيل. لهذا انا نصيحتي ليكم، ثم كمل القصه، الامل ثم الامل ثم الامل ثم الامل، امل امل امل، خلوا الامل، شوفوا دائما قصص الامل، قصص اللي تمد لكم جرعه التفاؤل، قصص تخليكم تقولوا مانيش وحدي، مانيش وحدي، كاين ناس كيما انا، كاين بنات كيما انا، كاين اللي بيغ عليا، توجور هكذا توجور هكذا. خلي توجور الامل، ما نكذبش عليكم، خليت الامل باللي ربي كبير، باللي بالك انا انسانه سبيسيال، بالك دائما كان عندي هذا الشعور. اوكي، كي تعرفت على زوجي قلت له قبل الزواج، قلت له فوالا هوليك بروبليم اللي عندي هنا، و واش نحب في راجلي اكثر واكثر، وحمد ربي بقى علينا السر وربي يحفظه، ما نحبش نهضر على الكوبل ديالي ولا على الامور اللي نحبهم في راجلي بزاف، ولا الانسان العظيم اللي ديته ربي يحفظه ويحفظه ويخليه لنا يا رب، انه انسان ما شاء الله عليه، مش ما نضربوش بحين، متفهم لأقصى الحدود، متفهم ويسمح من حقه، ونحس حبه بزاف طاير، قلبه بزاف شباب، قلبه بزاف مليح، سي بوغ سا شغل توجور نحب نحسه وليدي أكثر من نحسه راجلي، قلبه طيب جدا، يحب الخير للناس بواحد الدرجة مش صحيحة، شغل كيقعد هاكا نشوف فيه كيفاش يدير، كيفاش يتعامل، وكيفاش يعاون. نقول الحمد لله يا رب، الحمد لله، سمحوا لي تأثرت شوية مع الحمل مع المهم. كي قلت له قال لي دا فايت ربي سبحانه كش نعرفه، قال لي ما من بعيد الشر ولا ما كانش عندنا عادي، يعني ماشي هذا. كي قالها لي حسيت ربي بعت لي الانسان المناسب. اوكي، قال لي وعليش نعالجو اذا ما كانش نتبناه، واذا ما تقلقيش روحك وما كانش غير. قال لي في الكلمه قعدت لي في راسي، قال لي المال والبنون زينه الحياه الدنيا، مش ضروريه الحياه الدنيا، زينه الحياه الدنيا، قال لي ربي قالها ماشي انا. ارتحت، جاتني واحد الراحه نشفى كل يوم. اوكي، تزوجنا عادي، ومن بعد بدينا نجربو باش نجيبو بيبي، ما قدرناش 7 اشهر وحنا نجربو، فقلت لك يقول لك 7 اشهر، قال لك 7 اشهر داخله في النورمال، يعني في العادي، في اللي يقول لك حتى شي بلا كل واحد واش يهضر راه مي كادري ميتا، يقول لك حتى شي واحد يبدا يتقلق ما يجيبش دراري ابخي عام عامين ايتو. قال لك كاين بزاف ما ديكو ما يتوافقوش من اول من نمنا. المهم حنا 7 اشهر من وحنا نجربو باش نجيبو اطفال. الاشهر الاولى كنا ناخذ بروجستيرون احماض، هادو الامور كامل، ناخذ كامل النصائح تاع الاطباء، كنا نروح بزاف للطبيبه، كل شهر نروح لها، كثر كاع في الشهر نروح لها مرتين، درت لي كونترول، تبعت نظام غذائي معين، يعني عطاتني كاع واش لازم كذا، قالت لي نجربوا هكذا، بس كان عندك دي كيست، عندك فيبرام، كان عندي بزاف مشاكل، قالت لي باش لازم ننظموا الدوره قبل، انا انه ما كملتكمش على دورتي الشهريه كانت للان حد الان يومنا هذا جيني كل 6 اشهر، جيني مرتين في العام دورتي شهريه، يعني غير منتظمه اطلاقا، وداك حالفني الحظ كان جيني باغ اكزومبل، هذه طبيعيا يعني بلا ما ناخذ ادويه، اذا حالفني الحظ هكذا جيني 3 خضرات في العام، 4 خضرات في العام ماكسيموم. دونك هذه كانت حاجه اللي تخوف شويه في الحاله ديالي. جو سي كاين بزاف عندهم حاله كيما انا، ماناش وحدنا، يو ار نيفر الون، ديروا مليح في بالكم، ما كاش انسان يجرب وعايش حاجه وحده، دائما كاين بنادم كيما هو في العالم راه يجرب نفس الشيء، ديروها مليح في بالكم، ماناش زعما اي مرض ولا اي حاجه ولا اي احساس ماكش حس به وحدك في الدنيا هذه، you are not alone. دونك اول حاجه دارتها طبيبه، بون لازم كل وحده انا علاش ما نحكيش في هذا الموضوع اول مره راني نحكي فيه، لانه كل وحده حالتها، كل وحده لازم لها تشخيص ليها هي. ما نقدرش انا نقول لك اه بس كان هكا ما انتي تنهكا هكا، ولا اه بس كان هذه خرجت عليا ما انتي تخرج عليك. لا، كل واحد ولا كل وحده، عفوا، بس كنا نهضر مع البنات اليوم، كل وحده حالتها، وكل وحده وش يناسبها، وكل وحده وش الحاله ديالها. ما نقدرش اوكي نسمعوا قصص الاخرين باش نقدروا ندوز تجربه، بعد نقولوا اه وقيل انا كان هكذا، مي ما ناخدوش قصه اي شخص وحاله اي شخص ونطبقوها علينا. ولا واحد يقول لك انا مريض بالسكر وتقولي اه انا كان مريض بالسكر، يقول لك واش راني نشرب ريحني، طحي تشربيه. لا، ما قلنا عندكم نفس المرض نفس الحاله، لكن بالك حالتك وحالته مش كيف كيف، جسمك وجسمه مش كيف كيف. لهذا الواحد لازم ياخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، ويروح عند الطبيب وياخذ رأي الطبيب، والطبيب اللي يفحصه ويديروا تحاليل، وكل جسم يختلف عن الآخر، حتى الخواء ماشي كيف كيف. أول حاجة دارت هذه الطبيبة غير يعني تزوجت، قالت لي عطاتني ناخد نسيت اسمه ومانيش حابة نذكر أدوية باش ما نعطيش أسماء وتاع أدوية، دونك عطاتني واحد الدواء باش هكا تنظم الدورة، باش هكا نعرفو، باسكو الدورة غير منتظمة ما تقدريش تعرفي وقتاش الاخر، وقتاش الاسم راح ليه، وقتاش الإباضة، عفوا، فوالا، وقتاش الإباضة، وقتاش لازم تعاودي تجربي، وقتاش تما انا ما كانش وين نبدا البروبليم. دونك اول حاجة درناها مع الطبيبة انها عطتني دواء كان لازم ناخده كل يوم، كل يوم باش ننظم لي الدوره تاعي، تولي عندي دوره منظمه. وكان كيجي الدوره تجيني يومين يومين فقط، يعني جامي دي باسا في يومين، وجامي كانت دوره قويه ولا يعني عادي الدوره تاعي اقل من العادي. وبعدها والو، الشهر الاول ما كاش حمل، الشهر الثاني ما كاش حمل، الشهر الثالث ما كاش حمل، وهذا الشيء سبب لي بزاف ضغط واحباط وقلق، وكنت كامليها ما قدر نركز على قرايتي، ما قدر نركز على حتى حاجه في حياتي، بس كنت حابه نركز غير على هذا الموضوع. ومن بعد عرفنا نديرو تحاليل انا والزوج، درنا تحاليل، هو طلع ما عنده حتى حاجه حتى مشكل الحمد لله. انا قالت لي برك عندك كان عندي واحد الفيبروم، مازال عندي حتى الان، لكن نقص الاخر ديالو فيبروم وتكي تكي تكيس نقول هكا المبيضان فوالا، والانبوبان هادوك اللي يدوا اللي هبطوا البويضه الاخر تاني شويه ما يخدموش خدمتهم مليح. فوالا ما عنديش لي ديتاي ميديكو، لكن راني يعني نقول لكم بصفه عامه. قالت لي فوالا لازم علاج، وقالت لي نبداو تخاتمو، عطاتني تخاتمو هذه نشفى لها ابارتير دو 4 موا دو مارياج. نشفى خرجت من عندها تالمو جيتي تري ديسو و تري هكا ماشي مليحه، وهضرتها شغل كانت ثقيله عليا، وحسيت باللي راح ندخل في دوامه كبيره وقلق وكذا. نشفى كي اليوم كبت طوموبيل، قطعت الورقه تاع الطبيبه هذيك لوردونونس قطعتها، حكمتني هكا شغل ماشي انكريز ماكش نفهمكم نشوف انا كل يوم هكا شغل شتو كنت خلاص ضيقت عليكم الدنيا. قطعت هذيك الورقه، بكيت بكيت بكيت، تنفست دي ماريت، قعد ندعي في ربي، قلت يا ربي انا سلمت امري ليك، ما حندير حتى حاجه، ما ندوى هذاك تاع الدوره باش تنتظم باش خديته، قلت يا ربي ما ندير حتى حاجه، انا امر ربي ليديك، اذا كاتب لي اني نكون ام اللهم بارك، ما كش كاتب لي ماشي نهايه العالم. وصح سلمت امري لله، وشوفوا كنت اي حاجه نديرها اي حاجه نديرها، شوفوا كل حاجه يقول انما الاعمال بالنيات، سبحان الله سبحان الله. انا في هذه العفسه تقدروش تامنوا يعني علاقتي بربي سبحانه، ولا كيفاش نتكلم معاه، ولا كيفاش نطلب منه الحاجة، ولا كأنه نحسه كأنه قريب مني. كي نطلب حاجة ولا كي ندير حاجة، ما عارفش كيفاش نفهمكم، يعني نخليو هذا الجانب الآخر نخليوها مخفي، لأنه علاقة الإنسان بربي كل إنسان هي علاقة كيف نفهمكم، علاقة لا يحكم عليها، يعني ما يقدرش يجي واحد يتدخل في أي إنسان يقول له بدأ علاقتك بربي هكا ولا أنت علاقتك بربي هكا، أيا كان هذا الإنسان. نحس أنه كل إنسان عنده علاقة مع ربي تربطه غير هو وربي سبحانه، حلم يتدخل فيها. قلت لكم كنت ندعي ربي دايما، وأي حاجة نديرها، أي صدقة ننفقها، أي حاجة نديرها في حياتي ننويها لهذاك الشيء، ننويها ننويها. وكنت ندير بزاف عفايس الأطفال، يعني من صغرة ملي نشفى كنت في جمعيات خيرية ولا كنت أي حاجة، كنت نزل ندور مع الأطفال الصغار، مع الأطفال المرضى، ولا أي حاجة نديرها ولا أي صدقة نصدقها ولا أي جست نعمله ننويه لهذا الشيء، ننويه إنه إن شاء الله يكون عندي طفل أو طفلة يوما ما، إن شاء الله يكون أمي يوما ما، أي حاجة كنت ننويها على هذا الشيء. وسبحان الله نشفى واحد النهار صار لي واحد الحاجة هكذا، لقيتها بزاف بيزار، صار لي واحد الحاجة حسيتها كربي شغل ربي خزر فيا، ما بيش كيفاش صارت لي واحد الحاجة معي، ما فيش كوزين ريحاب كان دايما عندي، وناس اللي تبعني تعرفها كان دايما معايا، نموت عليها للدرك، نموت عليها حبيبتي توحشتها. كنت دايما عندي في الدار، دايما أباكم نحب نفرحها بقاع واش نقدر. واخترا صرا واحد الحاجة اللي دول ماكش نحكيها لكم، نحس بلي لازم نخليها ليا بيني وبين ربي سبحانه. صرا واحد الحاجة هكا درتها طب ربي حسيت وعطاني إشارة عمليش، ونشفى موراها في عيد الأم ديالي، نشفى في أبريل، في شهر أبريل. قلتلكم كنت خلاص كنت كل شهر ندير التاس نيجاتيف، كل شهر نديرو هكا نقول سهرين نديرو نيجاتيف نيجاتيف، وتعاودو تعيشو داك الإحباط هذاك تاع هذاك اليأس تاع فتكونوا بيان موتيفي فرحانين. شوفوا سبحان الله الفرحة فاش تكون طالعة قبل ما نجربوا الحاجة، بعدين نلقاو النتيجة سلبية نديرو واعرة. دونك كنت كل شهر نجرب ونلقى سلبي سلبي سلبي سلبي، وقعد نقول لها علاش نحوس نكون إيجابي. ودايما كاين لي واحد اليابات هوست في راسي بلي هادي حامل، تولو تحسوا روحكم حامل، وجوكم الزوحام وكاع سيبسيشيك، تحسوا روحك أونسانت كلش. بعد ديك التست نيجاتيف باسكو سي بسيشي كان مخنوق ندير فيها بزاف، وانا هذا واش كان يصرى لي وكان يمرضني على بالكم بسيشي، وليت ما نحملش خلاص، وليت مرضت مرضت نفسيتي ومرضت. الحمد لله اني قلت لكم انسانه بزاف ايجابيه، الحمد لله يا ربي. موراها تكون في العيد ميلاد الام ديالي، حسيت حاجه بعد خذت في توحه، قلت له الزوج تاعي قلت له توحه على بالك وقيل لي اونسانت، خزر فيها مسكين ما حبش لما زعما يقول لي كل مره تقوليها. قلت له قال لي نورمال هاي ديما كي تحسي هكا، قال لي خلاص بركي ما ديري لابريسون روحك وكاع. قلت له لا لا لا دي حاسه. قال لي كنت تعيش معليش تحبس تشري لي تاس، كان خلاص لي تاس دو كونسيس، ومش كنا في فال دي دغا، كنا درنا لانيفرسير تاع ماما تعشينا في واحد الغيسطو تماك، و داخلين للدار تروح بس كاين واحد الفرماسي جاي تحت فهاديك طريق تاع فالدي دخول يحكيكم بالديتاي. تروح راح شرع لي تروح لي زوج ولا ثلاثة مفيش واحد، قال لي خلاص شرع لي التوكوسة. غير لحقت الدار، لحقنا الدار ونشفى كنا نسكنو في كنا نسكنو في دويرة نجي كدا باش لحقنا، وكان عندنا دارنا صغيرة، كان عندنا دار تدخلو كاين صالون وبيدة تفاولة، ندخلو كاين هكا ديراكتومون صالون كوزينة هكدا، ومن بعد عندنا شومبرا، ومن بعد عندنا سال دو بان حاجة فيها تواليت فيها كلش، مالا سال دو بان فيها كلش، وعندنا بتي جاردان، ماشي جاردان شغل تيراس هكدايا درنا فيها غازون ارتيفيسيال. فوالا نشرح لكم الدار. دونك دخلنا بون حاجة الولاد يديرو عندهم كدخلو الدار ديبريو تروحو تواليت ديرو لا تواليت تاعكم، كانت في الليل تما بروسيو سنين هكدا نرقدو. دونك انا دخلت درت لو تيست، خرجت لي غير شنطه واحده نيجاتيف، حطيته في اللابتوب نيجاتيف عندك الحق، وخرجت وكنغسل في سني خزر هكذا. علاش كنت نقول لكم بلي توحي لي ديكوفرا بيني اونسات ماشي انا، ويقول لي شنو هي الرياكسيون تاعو كي قلتي له ويتو ما قتلوش وما كانش كاين الرياكسيون تاعو، باسكو هو كان معايا وهو عايش معايا التجربه كامل. هكا تروح نورمال هكا، ما ماشي زعفت ولا عادي يعني. رحت كسلت هكا باش نرقد في جامبي، فقال لي اسمعي ماشي زود شلاطي بوزيتيف. قلت له اه زود شلاطي بوزيتيف واش نطالي غادي؟ قال لي زود شلاطي. شفنا لها فيديو بصوتي من البنك، قلت له تمسخر، انا حسيت تمسخر بيا. قال لي ها شوفي حكمت هذاك الكاس مازال عندي اليوم. خزر فيه قلت له كش من هذا كش من هذا، لا لا لا انت وسيد. وبعد واش ندير واش ندير؟ وبعد ما نحبش نعيط لماما ولا نقول لها ولا ايماجيني دو اسبوار. ولا عندي ما كوزين تخي بروش كريمه، عيط لها وكانت تحتاج تعدي. كريمه كي نايضه من المنطقه ديالها لقيتها تعيش من بعد واحد صويره فايبر وكونفيرمي لي، صورت لها بعثت لها فايبر قلت لها هذا واش معناها؟ قالت لي هذا معناها اونسانت ولو اعلم. قالت لي خلاص غدوه صباح غير تنوضي الصباح ربي، قالت لي لا بخومييغ حاجه كون بخومييغ بيبي ديري. قالت لي تما وين يكون التركيز تاع الاخر عالي. قلت لها خلاص زعما رقدنا هذيك الليله ولا ما رقدناها؟ اني انا اللي راجلي نلقى حنا نقولوا زعما صح زعما ايه نقصروا بعد نبكوا بعد نعاودوا نضحكوا بعد نعاودوا نبكوا بعد سيتي نوي ماشي نورمال. صباح ربي 7 صباح درت لو تيست خرجوا ديريكت من الشلاطي. وكما قلت لكم انا الدوره تاعي ماشي ريجولير، ما نقدرش نعرف شحال راني حامل وقتاش لي ديرني غاكل، ولا انا اللي كاع كيقولوا لي زعما الميدسان ولا زعما الدوكا تقول لي وقتاش لي ديرني غاكل، نقولها وين از يور لاست بيريود نخزر فيها، نقولها اي دونت نو، تقول لي كيفاش يو دونت نو، نقولها اي دونت هاف يعني دوره منتظر، ما تقول لي اه اوكي. حتى يدوا الالترا ساوند باش يقدروا يعرفوا الحم تاعي وما لاحق، ما عنديش زعما وقتاش لي ديرني غاكل ديالي. فوالا دونك قلت لكم درنا لي تيست بوزيتيف، شفت خش ما عرفتش نلبس هذاك ما احنا نجرو للطبيبه دخلنا بيه نشفى على الطبيبه هذه خلاص كان قريب دير لي شومبرا في دارها تاع نروح عندها كل يوم. دخلنا قدايا متحمسين نسنا وثالثنا، بعد دخلنا عندها قلنا نشوف الفرحه واش كاين. جبت لها لو تيست قالت لي هاي ما نتعملوش بزاف الصبري. اوكي داكور قالت لي دخلت العيد دارت لي ديكوغرافي وقعدت ساكته وحنا ساكتين وهي ساكته. وبعد قلت لها نقولها واش تقول لي تخليني نخدم خدمتي. ومن بعد هكذا قالت لنا مبروك، هي قالت مبروك انا زول خلاص شتو انسان يا ربي نتمناها لكم كامل يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. كل وحده راهي تسمع في هذا البودكاست وراهي حابه تكون ام يا رب يا رب حقق لها امنيتها. بقات لي قلت لها اون بلوس دو موا دو غروسيس ما كنت حامل شهرين. بعد كان على الشهر اللي فات ما جاتنيش بوزيتيف. قالت لي بون باسكو هذاك تيست هاد التيست الاخر لازم يندار في وقت معين وكذا. المهم حوش ندخل في لي ديتاي، عرفت ندير لي زاناليز مايغري عطاتني ليكوغرافي بلي راني حامل وكاع. زاد خويا درنا لي زاليز تاع الدم زاد كونفيرميت. وبعد ركبنا في الطوموبيل خزرت فيا بدينا نبكو بالضحك نبكو بالفرحه واحد الشعور. الحمد لله والحمد لله. كنت كره خايفه نعس روحي في كلش في الماكله في الحركه في كلش. والحمد لله زاد الابن ديالي. نعطيكم مختصر على الحمل الثاني بس مختصر جدا. معنا في مورا هذه معجزة ربي سبحانه، ربي استجاب دعائي وعطاني طفل أجمل ما كنت نتمنى في حياتي. مراها أنا جامد حيث شوف فيلول ولا درت فيلول ولا درت أي حاجة باش نمنع الحمل. ما الحمد لله جامي جامي جامي خديت حاجة تمنع الحمل ولا جامي جامي خديتها. ما مر الحمل ديالي وما خديتهاش. مر الحمل ديالي عادي على ربي سبحانه وتعالى 3 سنوات يعني قريب 3 سنوات عامين وشي. ما درت والو يعني ما درت حتى حاجه وتعارض اني ما نحملش ولا. وبعد انا قالوا لي بالك كاين احتمال مرمى تولدي زعما الدوره تاعك تتسجل. للاسف ما تسجلتش الدوره تاعي قعدت كيما هي في ديبو خفيفه وتجيني غير اختراتين مرتين في العام وكامل. ثم انا قلت مستحيل حنزيد نحمل ولا حبيت بالك نزيد في المستقبل. يعني انا وليدي كان كافيين الحمد لله يا رب، كان اكثر واش كنت نتمنى يعني حلم ولي لي جربوها على بالهم. شغل ما تقعديش تقولي انا حبه ثلاثه ولا حبه زوج ولا نحب، بس كتقولي ربي يرزقني وحاجه اللي ما كنتش مضامنه انها راح تصرى لي يوما ما اني نكون ام. ثم ما درتهاش في راسي كامل الحمل الثاني. والحمل الثاني جاني في فتره اللي قلت لكم وانا دوره شهريه تاعي ماشي منظمه، ما على باليش حتى شي يعني غاقل ولا وقتاش رفدت ولا ما قدرش نعرف. تما دائما الالترا ساوند ولا هما ليكوغرافي باش يقولوا لي زعما الحمل تاعك راهو 36 سيمان راهو، فهمتوني؟ ما بيجي تفهموني. دونك الحمل تاعي كيف كيف كي ما يدونيش على لي غاقل ما على باليش، ما ماشي معناها راني حامل باسكو سي نورمال، انا هكا انا دايره هكا ما يدونيش. دونك عادي كانوا عندهم 4 شهور ولا 5 شهور ما جاونيش لي غاي عادي، يعني ما نتقلقش ما نتحير ما والو، وما ندير تاس ما نورمال عادي، مش دايرتها في راسي خلاص. قلت لكم كان زوج تاعي طلع لدبي باش وجدنا لي بابي، وكان باش نطلعو انا وليدي كلش مغلوق وهادي وهادي. بعد مرت هذيك الضربة مرت، وباش نحكي لكم واش صرا لي، في حاجة شوية قرب. دونك مرت وكنت نعالج ومن بعد نشفى، ولو لي فوميسمون صباح ربي نتقيه كل يوم صباح ربي المهم نرجعها، وانا بغم عادي لانه العلاج اللي كنت ناخده يدير لي هذا الشيء، كل يوم صباح ربي نرجعها بل ما نحملش عفايس بل نتوحم على عفايس، وما جاتنيش كاع في راسي اني حامل، يعني اخر اخر اخر ظني هميني زعما نروح ندير تيست دو غروسيس ولا. فنشفى لها كيف كيف، كنت ريجيم كنت ندير سبور، يعني ما كنتش دايره حتى نظام ولا حاجه. درت بعد مش عارفه كيفاش درت الدرس، درنا شوتينغ تاع لا نوفيل كوليكس انا واختي مروه. بعد هذيك العشيه رحت شريت تيست دو غروسيس، كنت غادي طلع انا عندي تيست دو غروسيس تو توست، درتو جا نيجاتيف، شريت دو جا نيجاتيف، قلت ها شتو نتخايل. درتو غدوه من بعد صباح بوزيتيف، مش فلاب في دار مي بارون، درتو بوزيتيف على ماما. قلت لها ماما، قالت لي مبروك، فرحت ماما. قلت لها صبري البارح نيجاتيف بوزيتيف، عيطت للطبيبة ورحت كيف كيف دارت لي كوغرافي، قالت لها شهرين وشوية حامل في الشهر الثاني وشوية. قلت لها كيف ومش بان الجنين، يعني كان أكثر من شهرين بان في الكوغرافي، غنحط لكم الصورة في انستغرام. بعد قلت ما نقولش لزوجتي حتى نطلع نديرها له مفاجأة. ومن بعد نشفى ماتت القطة ديالي، يعني جوزت هذيك الفترة واحد المشاكل ربي عالم بهم، مي بون نقولك بعد العسر يسر. ونشفى كي ماتت القطة تاعي خلاص كيفي ما قدرتش نهضر معاه، بعد قلت باش نقول لك حاجة، قال لي واش نقلت له روح الواتساب، بعت له تصويرة قال لي لا لا ماني فيلم، يلا رياكسيون بدا يبكي مات بسعادة، فرحنا وحمدنا ربي اللي سميناه معجزة. والحمد لله، يعني راه من بعد ندير في هذه الميمو راني على اون سومان باش نولد ان شاء الله، قالت لي سمعنا ان شاء الله. هذه هي قصتي بالتفاصيل، ان شاء الله نكون مديت امل بزاف بنات، ان شاء الله تكونوا استقبلتوا قصتي بصدر رحب. كنت بزاف نيرفس وقلقة اني نحكيها لكم، وكنت نحشي نهضر في المواضيع، لكن حسيت مع الميساج اللي لحقوني وكامل انه لازم نهضر في هذا الموضوع ونبارطاجيه معاكم، وربي يحفظكم يخليكم كامل يرزقكم كامل. تهلاو لي بزاف روحكم، نحبكم بزاف. خلوا الامل بوزيتيفيتي ايجابيه دائما، والايجابيه راح تغلب دائما. وانا دائما علاش نسلط الضوء على الناس السلبيه، نقول لهم بدلوا تغيروا افونسيو، لانه راكو تراطيو تغطيو حريص مع الامل والايجابيه. حبكم بزاف، تهلاو بزاف في روحكم. سمحوا لي اذا كان الصوت تاعي تعبان، سمحوا لي اذا بكيت لانه شويه ايموشنال، وهذه القصه نحسها قصتي اللي تميزني على الاخرين، فكل واحد عنده قصه تميزه على الاخرين. نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، يا منعش.